ايوه ده اللي كنت بقول لك عليه بقى. حنان احمد وعلي سنو خربش على الكلام. يلا بينا. كلها جايه الفتره الجايه بكره يرنوا المصلح جايه ويلاقوني عامل الخاصيه ومفعل الطيران. يلا عيشها وسيبها على الله واللي سابك سيبه بالمره من حياتك طلعه بره واعمل لهم باي باي باي باي باي. كلها جايه الفتره الجايه بكره يرنوا المصلح جايه ويلاقوني عامل الخاصيه ومفعل الطيران. يلا عيشها وسيبها على الله واللي سابك سيبه بالمره من حياتك طلعه بره واعمل له باي باي. We'll be right back. شغل حريم خرزة زرقة شوية في عينكو ده انتو عايزين قطر يشيلكو ياللي دايما شاغلين بالكو خفوا عني زي حارب حتتنا هنقوم وحشة وخرابين بيتنا عالمصادف جابوا سيرتنا تلقيح وشغل حديد خرزة زرقة شوية في عينكو كنتو عايزين قطر يشيلكو ياللي دايما شاغلين بالكو خفوا عن الحين يلا بينا كلها جاية الفترة الجاية بكرة يرنوا المصلح جاية ويلاقوني عامل الخاصية مفعل الطيران يلا عيشها وسيبها على الله واللي سابك سيبه بالمرة من حياتك طلعه برا واعلن لهم باي باي باي باي باي جاية الفترة الجاية بكرة يرنوا المصلح جاية ويلاقوني عامل الخاصية ومفعل الطيران يلا عيشها وسيبها على الله واللي سابك سيبه بالمرة من حياتك طلعه برا واعلن لهم باي باي ايام بتمر وطعم المر ولا بيدوب خلصت الصبر شربت الصبر بقيت ايوب ايام بتمر وطعم المر ولا بيدوب خلصت الصبر شربت الصبر بقيت ايوب الدنيا قلبي خلاص حرمتها من الافراح غنوتنا جرام الدنيا يا قلبي خلاص حرمتنا من الافراح دنيتنا قلبي ضحكتنا تروح غنوتنا جرام اغرب عن ناسنا واهالينا ولا شاطئ ولا مرسى ومينا ولا الايام هتنسينا احنا مين لكم ربنا يشفيكوا يهدي لكم الحال. الناس تتحر وما تشرف، انا نفسي اقابل واحد سالك ما يخرف، يسندني في وقت ما احتاجه، مش يمشي ويرجع بمزاجه.